إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أننا غدًا أو بعد غدٍ على استقبال شهرٍ عظيم، شهر ترفع فيه الدرجات وتمحى فيه السيئات وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان. شهر يا عباد الله، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، بل كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه من كثير من المشاغل ويقبل على عبادة ربه جل في علاه. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على وصول الخير لأمته أنه كان يبشرهم بقدوم شهر رمضان ويحثهم فيه على الصيام والقيام لينالوا بذلك كل الخير والأجور العظام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكما كان صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه على المبادرة للعمل الصالح في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يخص الصيام والقيام بمزيد اهتمام ويحث على الإخلاص والاحتساب في ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه، طمعًا في جنته وخوفًا من ناره، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر، يا لها من أجور عظام يضيعها كثير من الأنام. أمة الإسلام، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما سمعتم يذكر أصحابه بثواب الصيام لينشطوا وتقوى همتهم في الازدياد من العمل الصالح في رمضان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول صلى الله عليه وسلم مذكراً أصحابه بما أعده الله جل وعلا للصائمين: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، ولن ليس هذا فحسبي يا عباد الله. فمع حرصه صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف طلباً لاغتنام الخيرات، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المنكر حذراً من مغبة السيئات وعواقبها الوخيمة، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يحذر أصحابه من الرفث والسفه، ويحذرهم من الفحش والغيبة والكذب، لأن ذلك يا عباد الله مما ينقص أجر الصائم، بل ربما يقضي على أجره كاملا. فيصدق على هذا الصائم المسكين قول رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لأن الصيام يا أمة الإسلام، واسمعوا هذه الكلمة جيدا، لأن الصيام يا أمة الإسلام إنما شرعه الله جل وعلا لتهذيب النفوس وتزكيتها، لتهذيب النفوس وتزكيتها، لتتعود على طاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ولتتعود على ترك معصية الله على نور من الله خشية عذاب الله. هذه هي حقيقة الصيام يا عباد الله، وهذه هي حقيقة التقوى التي من أجلها شرع الصيام، كما قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن أمة الإسلام، هل فهم المسلمون اليوم هذا المعنى من الصيام؟ هل فهموا حقيقة الصيام؟ ليشك يا عباد الله أن الكثير من المسلمين اليوم وللأسف لم يدركوا تلك الحقيقة، ولم يفهموا من الصيام إلا الإمساك عن الشراب والطعام والنكاح. لذا ترى أحسن الناس حالا اليوم من يجمع حسنات كثيرة من صيام وقيام وذكر وقرآن وصدقة وإحسان، فما يبرح إلا قليلا. إذا غربت شمس ذلك اليوم تجده ينفخ جميع ما كسب من تلك الحسنات، بل ويستزيد عليها سيئات وخطيئات، وذلك حين تغرب شمس ذلك اليوم. نعم، حين تغرب شمس ذلك اليوم الذي صامه وتنقضي تراويحه، إن كان ممن يصلي التراويح، فينطلق بعد ذلك في ميادين الشهوات مع جلساء السوء وأهل الفراغ. نعم، ينطلقون في ميادين الشهوات في لهو وغفلة وقيل وقال وغيبة ونميمة ولعب للقمار، ناسيا أو غافلا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. الله أكبر، الله أكبر. اتقوا الله يا أمة الإسلام في شهر رمضان، اتقوا الله في شهر رمضان، وحققوا الغاية التي من أجلها شرع الصيام. وإياكم عباد الله، إياكم أن تدنسوا أوقاته أو تضيعوها في غير ما هيئت له. بل الواجب علينا أمة الإسلام، الواجب علينا جميعا أن نغتنم فضائل هذا الشهر المبارك لنفوز بما فيه من الأجر العظيم. هكذا كان إمامنا، هكذا كان قدوتنا، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجتهد في رمضان أكثر مما يجتهد في غيره من الشهور. وعلى هديه صلى الله عليه وسلم سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم صيام رمضان، لأنهم يا عباد الله كانوا يغتنمون لحظات هذا الشهر المبارك ويقدمون فيه من الأعمال الصالحة ما يقدمون. وبمنهج الصحابة رضي الله عنهم عمل التابعون وأتباعهم ورحمهم الله جميعا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أمة الإسلام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وعمل التابعين وأتباعهم اقتدى الصالحون من هذه الأمة، كانوا جميعا يهتمون بشهر رمضان غاية الاهتمام، ويتفرغون فيه للتقرب إلى الله بصالح الأعمال. نعم، يتقربون إلى الله جل وعلا بصالح الأعمال من صيام وقيام وذكر وقرآن وصدقة وإحسان. كان الإمام الزهري رحمه الله يقول: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يجتهد في ختم القرآن في كل 3 ليال وفي 10 الأواخر في كل ليلتين. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكانوا رحمهم الله جميعا يحرصون على الإكثار من الجلوس في المساجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. الله أكبر، هكذا كان سلفنا يا عباد الله، هكذا كان سلفنا يغتنمون مواسم الخيرات، هكذا كانوا يعمرونها بالطاعات، هكذا كانوا لا يضيعون الفرصة على أنفسهم. وصدق ربنا جل في علاه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم واسلكوا سبيل أولئك الأخيار والبررة الأطهار. فقد قال الله جل وعلا في مدحهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقولوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا يا أمة الإسلام أنه قبل دخول هذا الشهر المبارك العظيم ينبغي لكم أن تعلموا أمرين مهمين. نعم، أمرين مهمين جدا. أما الأمر الأول، اعلموا أنه لا يجوز صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان. وهذا لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هذا العام يا عباد الله هو يوم الغد إذا لم يرى الهلال هذه الليلة. الأمر الثاني، اعلموا يا عباد الله أنه ينبغي على شعب كل دولة أن يصوم ويفطر مع دولته، وأن لا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف بين أفراد الشعب الواحد. وهذا أمة الإسلام هو اللائق بهذه الشريعة السمحة التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على التوحيد والسنة، مع إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية. لذا أكرر وأقول إنه ينبغي على كل واحد منا أن يصوم ويفطر مع دولته، مستحضراً العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فاتقوا الله أمة الإسلام، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلزموها قولاً وعملاً واعتقاداً، وانشروها بينكم تسعدوا في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الطاعة والإحسان، وأعنا فيه على الطاعة والإحسان. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه توبة نصوحا يا منان، وارزقنا فيه توبة نصوحا يا منان. اللهم يا ربنا ويا مولانا، اللهم اجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.